الحمد لله رب العالمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هكذا رواه مسلم رحمه الله، ويعنينا منه جملة واحدة وهي قوله إضاعة المال، وذاك أن للمرة الرابعة نتكلم عن الضرورة الخامسة والأخيرة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وبينا أن الشريعة حفظتها من جهتين: من جهة الوجود بتنمية المال وتكثيره والمحافظة عليه بالتجارات وبالعمل وبالزراعة والصناعة وغيرها مما ينمى معه المال ويزيد ويحافظ عليه، لأنه قوام الحياة، ولأن الحياة بدونه لا تستقيم ولا تنضبط، فهو ضرورة. تخيل ألا مال، كيف يكون التعامل؟ فجاءت الشريعة بحفظه من جهة الوجود بما ذكرنا ومثلنا له الأمثلة وعدنا الكلام وزدناه والحمد لله، وجاءت الشريعة بحفظه من جهة العدم، وهو معاقبة من يعتدي على المال. والذي يعتدي على المال قد يكون مختلسا، قد يكون سارقا، قد يكون غاصبا، قد يكون وقد يكون، وكل هؤلاء يقال لهم كلمة واحدة بدأنا بها الجمعة الماضية: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال: لا أسأل عن هذا، إنما أسأل عن المفلس الذي يأتي بصلاة وزكاة وصيام وكذا وكذا، يعني من الطاعات، ولكنه ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وفعل مع هذا، ثم يوقف لهم يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فيا هذا الذي قد ابتلي بشيء من هذه المعاصي، إن للتوبة أركان معروفة ثلاثة وتزاد رابع وينبه على خامس. أما الثلاثة الأول فمن كان يصنع معصية ما فعليه أن يقلع عنها، ويقلعه عنها توبة لله رب العالمين، ثم بعدما يقلع يندم على أن فعلها، ثم بعدما يندم على أن فعلها والندم توبة كما جاء في الحديث، يعزم في قلبه ألا يعود إليها مرة أخرى. فهذه توبة النصوح التي قال الله عنها: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهي التي أمر الله بها ووعد عليها الفلاح، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الناس على قسمين: ظالم وتائب، فقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بعدما نذكر هذه الثلاثة نزيد رابعا، هو إذا تعلق الذنب بحقوق آدميين فعليه أن يرد المظالم. والمظالم على قسمين: مظالم مادية ومظالم معنوية. فإذا ما انتقصه في مجلس يجب عليه ردا للمظلمة أن يرفع هذا الانتقاص عن أخيه، وإن اغتابه يجب عليه أن يتحلله. فيقول قائل: فلعلي إن ذهبت له لأتحلله أتحلل منه هذه المظلمة، لا يسع صدره لذلك، يضيق أفقه عن هذا. فيقال: فاستغفر له واذكره بخير كما ذكرته بسوء، وادع له حتى ترى أنك قد وفيته حقه، لأنه ستوقف له يوم القيامة وسيأخذ من حسناتك بقدر تلك المظلمة، فإن لم يجد تلك الحسنة ستأخذ أنت من سيئاته، فيطرح عليك ثم تطرح في النار، عافانا الله وإياكم من النار وأهلها. وقد يكون الحق ماديا وهو الذي نعنيه من المال، فيجب عليك أن ترد المظالم إلى أصحابها. يعني كان بين أناس ميراث، وأحدهم عنده من الطمع الشيء، قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فظلم إخوته في ذلك، أو ظلم من هو منه، أو شركاء، وأحدهم يأخذ المال يعني ولا يدري به شريكه، أو يجمع أموال، أو يفعل أو يفعل أو يفعل. كل هذه الأشياء يجب أن ترد على اليد ما أخذت حتى تؤديه. كيف تؤديه؟ هذه عندك أنت، أنت الذي أخذت المال، فأنت الذي يجب أن تحتال حتى ترجعه. فقد يكون الذي أخذ منه المال ذا قلب سليم وصدر واسع، تقول: يا فلان، كان بيني وبينك مرة معاملة فأخذت منك ما لا يحق لي، خذ هذا حقك، فيأخذه لأنه صاحب أفق واسع مستنير. وقد يكون: فإن فعلت هذا يذهب هو كل مذهب، يقول: ما أخذت غيره، وأخذت إيه تاني، وفعلت كذا وفعلت كذا. فهنا تأتي الحيلة في أن ترد إليه الحق دون أن تجعل الإشكال يزيد وينمو، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد أو درئها. فإذا لم نستطيع درء المفسدة فعلينا أن نعمل على تقليلها، أما أن نجعل الإشكال يزيد ويتفاقم هذا لا تقول به الشريعة، إنما وتقول الشريعة أيضا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فأنت تعرفه، عندنا أساليب كثيرة لإرجاع المال إلى أصحابه، أن يذهب إليه يقول: هذا لك، أو يرسله مع آخر، أو يعمله حوالة بريدية، أو حوالة على غيره، أو يفعل أو يسوي. المهم أن يصل المال إلى صاحبه لأنه حقه، وإذا لم تؤديه الآن فانتظر يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا ألفين أحدكم، يعني يوم القيامة، يأتي على رقبته بعير له رغاء، هذا ذكرناه، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو يحمل صامتة، أو يحمل رقاعا تخفق، يقول: يا محمد أغثني أدركني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، فإياك أن تأتي بها تحملها. استعمل النبي رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على جمع الصدقات، وكان ذا منطق حسن، فكلم الناس وجمع الصدقات، وكان الناس أهل سخاء وبر وخير، فأعطوه الصدقات بمزيد عليها، وأعطوه هدايا له، وقالوا: هذه صدقات للمسلمين وهذه هدايا لك. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه صدقاتكم وهذه هدايا أموال أهدي إلي، فصعد النبي المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال رجال أستعملهم على عمل من عمل الله الذي أعطولانيه الله، فيقول: يا محمد، هذا لكم وهذا أعطي إليه، هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أم لا يهدى إليه؟ ثم أمر النبي أن يرجع كل المال إلى الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الأثر: إن هدايا العلماء العمال، هدايا العمال غلول، يعني من يستعمل على عمل يجئ بقليله وكثيره، فإن أخذ شيئا بقوة منصبه، بقوة مكانه، بالمنصب الذي صار فيه، هذا غلول يأتي به يوم القيامة. والحل أن يرجع إلى مال المسلمين العام ينفق في الأمور العامة للمسلمين. قال النبي: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فقام رجل من الأنصار أسود، يعني بشرته سوداء، يقول: يا رسول الله، اقبل عني عملك، يعني لا تستعملني على جمع مال مرة أخرى، وأنت استعملتني على أمر اقبله عني، يعني أستقيل، يا رسول الله اقبل عني عملك. قال ولم تقول؟ قال لأني سمعتك تقول من استعملناه على عمل فليجب قليله وكثيره، فإن كتمنا شيئا فهو غلول. فقال النبي وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجب قليله وكثيره، فإن كتمنا مخيطا. تدري المخيط؟ الإبرة مش الخيط، الإبرة أقل، الخيط البكرة كبيرة. قال فإن كتمنا مخيطا فما فوقه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال لهذا الرجل وإن قضيبا من أراك، يعني عود سواك، إن كان الذي كتم قضيب من أراك فليأتي به بقليله وكثيره. فالسؤال الآن، لعل منا من ابتلي بهذا والله يعافي الجميع، فماذا يصنع؟ هذه خطبة اليوم، هذا قيل الجمعة الماضية كله، إنما أذكر به. ماذا يصنع؟ يرد المظالم لأصحابها. ماذا يصنع؟ الآن الدينار والدرهم موجودين، غدا لا دينار ولا درهم، غدا الميزان، الحسنات والسيئات. فانظر في حياتك من تعاملهم ماليا، أخذت ممن من كذا وكذا، فإن عرفته فيجب أن توصل المال إليه، فإن كان قد مات فالمال لوارثه من بعده، فإن لم تستطع الوصول، وهذا سؤال يدور في أذهان الجميع، إن لم تستطع الوصول فتصدق به عنه، وتتصدق به على نية إن ظهر سيأخذه، لأنك لا حق لك في الصدقة هذه، إنما أنت تتصدق به عنه طهرة لمالك وتنمية لميزان حسناتك، حتى إذا كنت يوم القيامة وكانت المقاصة بينكما، كان معك من الحسنات الشيء الكثير الذي يوفي حق صاحبك، ثم انظر في بقية الحقوق. فرجاء انظر، راجع نفسك، اليوم حساب عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل، انظر فيها، شوف الأموال اللي أخذتها، حقوق الناس أين هي، ثم ردها إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في المرة الماضية أيضا حد السرقة، وأن السارق تقطع يده، وأن القطع يكون من عند مفصل الكف، هذا بيانته السنة، وأن الحد إذا وصل إلى الحاكم لعن الله الشافع والمشفع، لا بد أن ينفذ. وذكرنا قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما أراد أن يتشفع في المخزومية، المخزومية التي سرقت، قال النبي أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقطعت يدها، تقول عائشة تابت وحسنت توبتها وكانت تأتيني تجالسني، يعني إن كان عندها مصلحة تقضي مصلحتها، عندها وقت متسع من الفراغ تذهب تجلس مع أم المؤمنين عائشة تتحدثان وتتسامران رضي الله عن الجميع. والقطع يكون في نصاب السرقة، قلنا إنه ربع دينار فصاعدة، أما أقل من ذلك فعلى اليد ما أخذت، سواء كان سرقة أو غيرها، وإن كانت السرقة مستوفاة الشروط ففيها القطع، أما دون ذلك ففيه تعزير، يراه الإمام، يراه القاضي، يراه الحاكم، أيما كان، لكن كل هذا يؤدي ما عليه، وهذا حفاظ على المال من جهة العدم، وحفاظ على المال أيضا من جهة العدم ضمان المتلفات، وهو ما أختم به الكلام عن جزئية المال. ما ضمان المتلفات؟ إذا أتلف شخص لآخر مالا فعليه الضمان، عليه الضمان في المثلي بمثله وفي غير المثلي بقيمته، هذا اتفاق بين المسلمين. مرة أخرى، إذا أتلف أحدنا لأخيه مالا فعليه أن يضمن المتلف، يضمن المتلف بمثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فيضمن بقيمته، هذا إجماع المسلمين، بلاش اتفاق، نغير بين اللفظ وكلهما واحد. يأتي أحدنا فيتلف مال أخيه. وهذا الإتلاف قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ. فإن كان الإتلاف عن عمد فهو يأثم لأنه اعتدى على مال أخيه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا ما أتلف مال أخيه بعمد يأثم ويغرم، يغرم مثل ما أتلف إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل يغرم قيمة ما أتلف. هذا لا نقاش فيه. طيب، إذا أتلفه بدون قصد فعليه الضمان ولا إثم عليه، لأنه لم يقصد، ولأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن الله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن من حيث التأثيم، ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه التأثيم. لكن هذا وهذا على الذي أتلف المال أن يأتي بمثله إن كان له مثل أو قيمته إن كانت له قيمة. هذه رابع مرة تذكر. نعطي مثال، لو ذكرنا مثلا الهواتف التليفونات اللي معانا، وجاء إنسان منا أخذ تليفون الآخر متعمد، ضربه في الأرض كسره، فما الحكم الشرعي؟ أن يأتي بمثله. طيب التليفون ده يعني قديم لا يصنع مثله الآن، لا يوجد، فأهل الخبرة يجمعونه ويقولون هذا مقداره مقداره كذا من المال، فيعطى القيمة ويأخذها. والذي كسره مطلوب منه أولا أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب محرما باعتدائه على أخيه، وأن يعتذر إلى هذا الذي تم الاعتداء عليه لأنه سيوقف له يوم القيامة، وأن يرد المظالم إلى أصحابها بأن يأتي بالمثل إن كان المثل أو بالقيمة إن لم يكن، ثم يعزم في قلبه ألا يعتدي على آخر مرة أخرى. هذا كلام واضح. طيب، في أخرى أتلفه بدون قصد. ما معنى أتلفه بدون قصد؟ يعني مش واخد باله. أنت فلان جالس إلى جوارك ووضع التليفون بتاعه، أنت مش واخد بالك، دست عليه كسرته، دست على التليفون كسرته، أنت مبتلى إنك كسرت التليفون، هو الآخر مبتلى المال بتاعه تلف، وعليك أن تأتي بمثله. فتقول أنا لا أقصد. أقول نعم لا تقصد، لكن حكم الشرع أن تأتي بمثله. حكم الشارع في المتلفات أن تضمن بمثلها ليدرأ عن الناس الكذب. فهذا اتفاق، يعني كونك لا تدري بلاش، أنت مش شايف، لا ده أنت نائم وإلى جوارك متاع إنسان والنوم نومك ثقيل، فتتقلب يمينا ويسارا، ففي تقلبك وأنت نائم أتلفت مال إنسان، اصحى وهات مثله على طول. ده فيهاش نقاش. دليل الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها كانت صانعة طعام، يعني أشطر من غيرها في شؤون البيت، كانت صانعة طعام رضي الله عنها، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام هو عند عائشة وبين النساء الغيرة، فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها فقامت فكسرت القصعة التي فيها الطعام، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قصعة من عند عائشة مثل هذه، وأخذ طعاما مثل هذا، وقال طعام بطعام وإناء بإناء. هل قالت صفية لا أقبل العوض؟ هذه كلمة موجودة في أذهان الجميع الآن بالدور، أخذ العوض، أيوة خذه، خذه ولا تتركه، اسمع كلامي. لماذا؟ لأنه صار عندنا مشكلة بين اثنين، وفلان أتلف مالا وحكم عليه بمثل ما أتلف، هذا هو العدل. فعندها يقول الناس الجالسين يا فلان تقبل العوض، يا فلان لا تأخذ هذا العوض، كيف مع أنه إجماع المسلمين أن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. والقصة تكررت مع أم سلمة، كان النبي في جالس ومعه نفر من أصحابه، وأرسلت أم سلمة بطعام مع خادم، فجاء الخادم بالطعام، فقامت عائشة في مئزر لها فضربت الإناء فكسرته، أيضا غارت من أم سلمة مرتان. فما عائشة أحب الناس إلى قلب النبي، لكن هل حبي إياك يجعلني لا أعدل؟ كيف؟ والله قال وأمرت لأعدل بينكم. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان النبي يهتم به اهتماما بالغا، مثل غيره من الصحابة. لو سئل أحدهم من أحد أنت أحب الناس إلى قلب النبي يقول أنا لما يهتم به. يعني كان النبي يولي جلساءه اهتماما بالغا حتى أن كل واحد منهم يقول هو يحبون أكثر الناس. وهذه المقالة قامت في صدر عمرو بن العاص فسأل النبي قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. طب من الرجال؟ مستني يقول له أنت. قال أبوها. طب ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال فسكت كفاية كده. يقول عمرو فسكت رضي الله عنه. فشاهد الكلام أن أحب الناس إلى قلب النبي عائشة. فلما كسرت قصعة صفية حكم أن يؤخذ قصعة عائشة، وهي الآن مرة أخرى تأخذها الغيرة فتضرب القصعة قصعة أم سلمة فكسرتها. فقال النبي للنفر الذين معه غارت أمكم، يعني أم المؤمنين، غارت أمكم. ثم قام النبي يأخذ يحبس الخادم الذي جاء بالطعام من عند أم سلمة، قال انتظر. فانتظر الخادم وجاء النبي بطعام وجمع قصعة سليمة وردها مع الخادم وأخذ المكسورة لعائشة وقال خذي. هل قالت أم سلمة لا أقبل العوض؟ أبدا. يضمن المتلف بمثله سواء أكان الذي أتلفه بالغا أو صغيرا. وإنت ولدك صغير واشتريت له لعبة ليلعب بيها، فهذه اللعبة التي يلعب بها فعل شيئا ما أتلف مالا عند الآخرين، يعني زي أغلب شيء بيكون يكسر زجاج، أبوه شاري له لعبة يلعب بها ضرب بها فكسر زجاج البيت أو كسر سيارة مراية عربية أو كذا، كل هذا الضمان فيه بلا إشكال بين المسلمين، هو من المحافظة على المال من جهة العدم. إذن المحافظة على المال من جهة الوجود بتثميره وتكثيره، والمحافظة على المال من جهة العدم برد الاعتداء على المعتدي أن يعاقب ويرد ما أخذ، وإن لم يعتدي عليه أن يرد المال بمثله إن كانت له مثله مثل أو قيمته إن كانت له قيمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.